هل يصح الاعتكاف بعد صلاه المغرب؟ الاعتكاف يصح في اي ساعه، حتى لو اعتكف ساعه واحده، لان العكوف هو لزوم بقعه محدده في زمن محدد. ولكن الاعتكاف كما هو معلوم كاعتكاف شامل، وهو يدخل المسجد من بعد صلاه الفجر او قبل غروب الشمس هكذا. ولكن إن كان وقته لا يسمح إلا أن يعقد ساعة أو السويعات أو جزء من الليل أو جزء من النهار، فأرى الله تعالى أن يتقبل منه ذلك.